قل هل يجوز المتمتع الذي عليه القوم تقديمه بداية هذه العشر؟ نعم يجوز له ذلك، وأفضله أن يصوم السادسة والسابعة والثامنة، فالأفضل أن يكون صيام ثلاثة أيام من الحج في هذه الأيام الثلاثة السادس والسابع والثامن، وإن قدمها فجعلها الأول والثاني والثالث فهذا جائز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.